القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أيها الإخوة الفضلاء، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، والذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأماني. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع في قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف عليه الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. إخوة الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت في سورة الإسراء على قول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على إخلاق مثلهم. نبدأ بها، لكن قبل ذلك نستأذنكم في أن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. الاسم خالد بن يحيى الزازي، أحد خريجي كلية المعلمين مسار القراءات بالرياض. مرحبا بك أخي خالد. نبدأ بذلك، تفضل اقرأ لقالون بقسم مفصل وإسكان ميم الجمع، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت، قرأت لي قالون فاستنت ميم الجمع، قصرت منفصل، اندرج معه دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو، ستعطف بعد ذلك. نعطف السوسي. وجعل لهم، تفضل. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ثم لقالون. سلت ميم الجمع. أحسنت، مع القصر، تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت، نعطف عليه. ابن كثير. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت، ثم نوسط المفصل لقالون مع الاسم إسكان ميم الجمع. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. اندرج معه دور البصري وابن عامر وكذلك عاصم الكسائي. إذن هم الموسطون. بعد ذلك نعطف قالون بإيش؟ بتوسط سلة ميم الجمع. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت، بعد ذلك. بعد ذلك نعطيه خلاد. جميل تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلف. أحسنت. سكت. تفضل. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. عفوا. وجعل لهم أجلا. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. قادر لخلاد يبدأ من قوله قادر على. قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش. أحسنت. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ثم بقي إيش؟ سكت العام. سكت العام لخلف. لخلف. جميل. اقرأ. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. استمر. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. عفوا. ربي بعدها إيش؟ فتح ال فتح الياء. إذن قالون يقرأ بالفتح. بفتح ياء الإضافة. نعم. ربي إذن. أعد. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أحسنت. إذا في قوله ربي إذا إذن يقرأ نافع وأبو عمرو بإيش؟ بفتح ياء الإضافة. أما باقون فيقرؤون بالسكون. وفي قوله خزائن رحمتي فيها إدغام أيضا فيها إدغام للسوسي. إدغام للسوسي. قرأت لقانون سكنت من الجمع وصدت المتصل لفتحت ياء الإضافة لم يندرج معه إلا ما ذكرناهم اندرج معه فقط دوري دوري بعمر فقط. نعم. بعد ذلك نعطف من؟ نعطف بن عامر. جميل. أسكن ياء الإضافة إذن. نعم. تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فاندرج معه الموسطون. لا فقط منهم عاصم والكسائي. أحسن. نعم. بعد ذلك نعطف نعطف السوسي. السوسي يفتح ويدغم. تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. بعد ذلك نعطف نعطف قالون بصلة الميم قبله حمزة. قبله حمزة. تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لا خشية. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وله كذلك السكت. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. أما التحقيق فليس له على قراءتك. نعم. بعد ذلك نعود إلى قالون صلة ميم الجمع وتوسط التصل. أحسن. تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية لأمسكتم خشية الإنفاق. أعد وجه قالون مرة أخرى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. بعد ذلك نعطف ابن كثير. ابن كثير تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. نعطف بعده نعطف ورش تفضل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ثم خلف السكت العام. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ثم أنت قرأت بالسكت لا بالنقل ثم السكت. النقل مقدم على السكت. نعم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. جميل. واصل. وكان الإنسان قتورا. اندرج معه الكل إلا ورشا وحمزة. وكان الإنسان قتورا. لمن؟ هذا ورش. ثم حمزة. وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. سنت قرأت لقالون قصرت المنفصل وسطت متصل أظهرت في إذ جاءهم وأسكنت ميم الجمع. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. سنعطف بعد ذلك من؟ نعطف قالون بصلة الميم. تفضل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد ذلك نوسط على صلة الميم. نوسط المنفصل على إسكان ميم الجمع. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. اندرج معه عاصم. حسنت. بعد ذلك نصل ميم الجمع مع التوسط. تفضل. صلة الميم مع التوسط مع توسط في نعم اقرأ. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ نعطف بن ذكوان. أحسنت. تفضل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد ذلك نأتي نعم هشام. نعم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. هل ذلك نعطفه؟ ابن كثير. نعطف ابن كثير. جميل. تفضل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فسل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أحسنت. بعد ذلك دور يا أبي عمرو. أحسنت. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أعطف السوسي فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد ذلك نوسط لدوري بعمر على ما سبق. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ثم حمزة بالإمالة. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد ذلك نعم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم نعم ليس له إمالة فيها. الإمالة فقط لحمزة وابن ذكوان. تفضل. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. بعد ذلك ورش. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أحسنت. قرأت بالنقل وقصر البدل والفتح وإشباع المدود. بعد ذلك بالتقليل نقرأ له بالتوسط البدلات والتقليل. تفضل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. لو أشبعنا البدل لفتحنا ثم قللنا. الآن نشبع ونفتح ونقلل. نعم، إذن قرأنا بوجهين له ويبقى وجهان، إشباع البدل وله فيه الفتح ثم التقليل. تقرأ لخلف بالسكت. نعم، الفتح مقدم ثم التقليل مع إشباع البدل. نقرأ لخلف. ولقد آتينا بالسكت. نعم، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. في قوله نعم كمل. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت، فيها إيش؟ فيها تسهيل الهمزة الأولى. لا، فيها قال لقد علمت فيها إدغام للسوسي. وعلمت يقرأ الكسائي بإيش؟ بضم التاء. أحسنت، وضم تاء علمت رضا، يقول الشاطبي وضم تاء علمت رضا الذي يقرأها بالضم الكسائي. قرأت لقالون فقرأت علمت بفتح التاء وقصرت المنفصل، وكذلك في هؤلاء أولئك سهلنا الهمزة الأولى. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا، سهلت الهمزة إيش؟ الأولى. فاندرج معه على هذا الوجه البزي. نعم، قل اقرأ ما لقد علمت. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. سنت، مع القصر. نقرأ لقنبل بقصر هذا التنبيه، يعني هنا يندرج معه البزي، ليس كذلك؟ نعم. نقرأ لقنبل. قنبل يسهل الهمزة الثانية. أحسنت. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أحسنت. اقرأ لقنبل، أعطف عليها الوجه الثاني والإبدال مد محضا مع الإشباع. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن قصرت المتصل، أعد ووسط المتصل ثم أشبع المبدل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أعطف دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو يسقط الهمزة الأولى ويقصر مع القصر. نعم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وله التوسط. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قالون بتوسط المنفصل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. سنت. ثم دري بعمر بالتوسط أيضا مع الإسقاط. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أحسنت، فيتعين التوسط. بعد ذلك ابن عامر سيندرج معه عاصم. تفضل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ثم ورش. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. سنت. وله وجه آخر. وله الإبدال. الإبدال. نعم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. بصائر وإني. بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. حسنت. بعد ذلك حمزة. نقرأ لحمزة. تفضل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك. ثم الكسائي. الكسائي هو الذي يجعل التاء تاء متكلم يضمها. نعم يضمها. لقد علمت أنا. وأما في القراءة الآخرين فإنها تاء خطاب يخاطب به فرعون. تفضل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ثم السوسي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ثم له أيضا التوسط. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. واصل. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. اقرأ لورش. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ثم لخلاد السك. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. صل الميم لقالون. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. تعطف صلتها. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. هذا لمن؟ هذا ابن كثير. ثم خلف. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أحسنت. قرأت لقالون أسكنت المنفصل أسكنت ميم الجمع قصر عفوا قصرت المنفصل وأسكنت ميم الجمع فاندرج معه دوري دوري أبي عمرو. صل اقرأ لقالون بصلة الميم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أحسنت. بعد ذلك نعطف. نعطف السوسي. جميل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بعد ذلك هشام. قالون. قالون توسط المنفصل. قالون على توسط المنفصل وسكون الميم. نعم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. سنت. بعد ذلك صلة الميم. يقالون فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هذا قالون صلة الميم. صلة الميم. جميل. بعد ذلك ابن ذكوان. ابن ذكوان تفضل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم ورش حسن. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم البدل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. والإشباع فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم السكت لحمزة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم خلاد. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض بدون سكت. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أحسنت بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.